قال رحمه الله: قوله تعالى، بقي شيء لم نقرأه. قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذه حالة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى من أحوال الإنسان: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وقيل المقصود بذلك النساء، جعل لكم من أنفسكم النساء، جعلهن أزواجا، فإن الله جعل من آدم حواء عليه الصلاة والسلام، فخلق الله النساء وخلق حواء من ضلع آدم. هذا الذي عليه المفسرون في تفسير هذه الآية: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي جعل النساء من الرجال، فإن الله خلق من آدم حواء عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام، خلقها من ضلع آدم. وقيل المقصود بذلك أي من جنسكم مما تأنسون به، جعل لكم من أنفسكم ما يستأنس به وتأنسون أيضا كذلك به، أزواجا تأنسون بها، فإن الجنس يأنس للجنس ولا يحصل النفر بينهم، بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فإنه يحصل النفور منه، فيكون المعنى خلق لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بها، فيأنس بعضكم إلى بعض، فالجنس يأنس بالجنس ولا يستوحش منه، بخلاف إذا كان من غير جنسه فإنه يستوحش منه ولا يألفه. فلذلك جعل الله الرسل من البشر لأنها مرسلة إلى البشر، ولم يجعلها من الملائكة ولا من الجن، فإنه لا يحصل الاستئناس بالملائكة بالنسبة للبشر ولا يحصل الاستئناس بالجن بالنسبة للبشر، فجعل الرسل من جنسهم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم ما تأنسون به ولا تستوحشون منه. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وهذه منا أيضا أخرى وحال آخر من أحوال الإنسان، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي من هذا الذي هو خلقه من آدم وأوجده من آدم الذي هو الأصل النساء، جعل منهن أزواج أو جعل منهن بنين وحفدة، أولاد وأولاد الأولاد، على خلاف تفسير الحفدة، بنين وحفدة، البنين معروف، الأولاد الذكور، والحفدة أولاد الأولاد على ما ذكر بعض أهل التفسير، وهناك تفسير أخرى في الحفدة لكن هذا هو المشهور، البنين الأبناء، جعل لكم أبناء وحفدة أبناء الأبناء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، على الصحيح فهم حفدة يسمون، سواء كانوا ذكورا من أولاد الأولاد أو من أولاد أيضا كذلك البنات، سواء كانوا ذكورا الحفدة أو أولاد الأولاد ذكورا وإناثا، وهكذا أيضا سواء كانوا من الذكور أو من الإناث من أبنائكم فهم حفدة يقال لهم، إلا أنه اشتهر أن الحفدة يقال لهم لأولاد الذكور، من أبنائك الذكر حفدة، ومن أبناء بنتك الأنثى يقال له سبط، يقال له سبط، فغلف هذا العرف، هذا العرف صار يغلب، وإلا من حيث اللغة فإن الحفيد هو ولد الولد، سواء كان هذا الولد الذي لك ذكرا أو أنثى فولده يقال له حفيد، لكن غلب العرف عندهم أن الحفيد إنما هو ولد الذكر يقال له حفيد من أولادك، وأما ولد الأنثى من بناتك يقال له سبط، كما جاء في حديث أن الحسن سبط النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك، لأنه ابن البنت، فابن البنت اشتهر أنه سبط، وولد الذكر من أولادك اشتهر أنه حفيد، هذا هو الذي غلب عليه العرف، وإلا من حيث اللغة الأولاد هم حفد، أولاد الأولاد حفدة، سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى، يقال بالنسبة للجد يقال له أحفاده، أحفاد هذا الرجل، لكن غلب العرف فيما تقدم ما أشرنا إليه. ورزقكم من الطيبات التي تستطيب لكم تلذذون بها ويستلذ بها، رزقكم من الطيبات سبحانه، هذا الله أوجدكم من العدم وأوجد أزواجكم منكم من العدم وجعل لكم من الأزواج بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون، هذا كل الذي ترونه وصنعه الله معكم سبحانه وتعالى وامتن به عليكم بعد ذلك بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وقوله فبالباطل يؤمنون هذا الاستفهام إنكاري توبيخي تقريعي لهؤلاء الذين لا يعرفون لله نعمة عليهم، أمدهم وأنعم عليهم ورزقهم سبحانه وتعالى ومع ذلك بالباطل يؤمنون. والفاء حرف عطف، والمعطوف الذي عطف على المتأخر بعدها أو المعطوف عليه محذوف، أي يكفرون بالله وبالباطل فبالباطل يؤمنون، ويؤمنون أفيؤمنون بالباطل، يكفرون بالله فيؤمنون بالباطل، هذا تقدير جميل. وإلا من قال خلاف هذا فيكون التقدير أيكفرون بالله فيؤمنون بالباطل، فيؤمنون بالباطل، فتكون الفاء عاطفة على مقدر محذوف تقديره أيكفرون بالله فيؤمنون بالباطل، فهي حرف عطف على مقدر تقديره أيكفرون بالله فيؤمنون بالباطل. فهذا حال المشركين وحال الجاحدين، أنهم لا يلتفتون إلى نعم الله وإلى المنعم والمسدي لهذه النعم، وتجدهم ينسبون كما قال الله سبحانه وتعالى النعم إلى أصنامهم، وبنعمة الله هم يكفرون، وكفران النعم هو نسبتها إلى الغير، وهم ينسبون هذه النعم إلى غير الله جل وعلا، فهذا نوع من الكفران، يؤمنون بالباطل والشرك بالله سبحانه وتعالى والتنديد وغير ذلك، يعتقدون اعتقادا جازما، ويكفرون بنعمة الله سبحانه وتعالى، يكفرون بالمنعم ويكفرون بنعمته بنسبتها إلى غيره. قال رحمه الله قوله تعالى أفبنعمة الله يجحدون، هذا قرأنا طيب. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني النساء، خلق من آدم زوجته حواء، وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ولم يذكر البنات هنا، لم يقل بنين وبنات وحفدة، لأن السياق سياق امتنان على مشركين وهم لا يحبون البنات، لا يحبون البنات، فلذلك ذكر البنين فقط ولم يذكر بنين وبنات، وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات، اقتصر على ذكر البنات لأنه يريد أن يمتن عليهم وهم ما يكرهون ما يحبون البنات، ولو ذكرهم ما يحبونها، فكيف يكون سياق امتنان هذا وهم لا يرغبون في البنات، فاقتصر في الذكر على البنين سبحانه ليبين له منته عليهم جل وعلا، ولم يذكر البنات لأنهم يكرهون البنات. قال قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، قال ابن مسعود والنخعي الحفدة أختان الرجل على بناته، وعن ابن مسعود أيضا أنهم الأصهار، هذه كلها أقوال ذكرها غيره أيضا. فيكون معنى الآية على هذا القول جعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهم، فيحصل بسببهم الأختان والأصهار، وقال عكرمة والحسن والضحاك هم الخدم، وقال مجاهد هم الأعوان، من أعانكم فقد حفدكم، وقال أعطاهم ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه، هذا هو المشهور في الحفيد حتى عند الناس الآن وفي كتب اللغة أيضا كذلك، الحفيد ولد الولد. وقال قتادة مهنة يمتهنونكم ويخدمونكم من أولادكم، قال الكلب ومقاتل البنين الصغار، والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونهم على عملهم، وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم ولد الولد. وإذا صحت هذه الأقوال من حيث اللغة أنها تطلق لا مانع أن المقصود بذلك الكل وحفدة، سواء كان ما ذكر هنا أو لم يذكر، إذا كان الحفيد يشمل جميع المعاني فلا مانع، والسياق يكون عاما في الامتنان لا على ولد الولد فقط بل على الخدم وعلى غير ذلك، جعل لكم حفدة، فلا مانع إذا كان قد ذكر هذا عن أهل التفسير ومعلوم في اللغة أن الحفيد يشمل جميع المعاني، فيكون المقصود هذا، وهذا أحسن في التفسير ليكون المنة عامة عليهم في ولد الولد وغير ولد الولد مما يدخل تحت الحفيد. قال رحمه الله قال الكلب ومقاتل البنين الصغار، والحفدة كبار الأولاد الذين يعينونهم على عملهم، وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم ولد الولد، أنهم ولد الولد، هذا هو المشهور. والصبط، من هو الصبط؟ ولد البنت، والحفيد عام، الحفيد عام، والسبط ولد الولد، ولد البنت. ومنهم من يفرق ويجعل ولد الولد الذكر هو الحفيد، وبنت البنت هي، أو قص ولد البنت سواء كان بنتا أو ذكرا، ولد البنت هو السبط. قال رحمه الله: وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم ولد الولد، وروى العوفي عنه أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه. هذا يسمى ربيب، أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه، هذا يسمى بالربيب، سواء كان ذكرا أو أنثى يقال له ربيب، ولا يجوز لشخص أن يتزوج بالربيبة ولا بنت الربيبة وإن سفلت، وهكذا أيضا لا يجوز أن يتزوج ببنت الربيب، فلا يجوز له أن يتزوج ببنت الربيب ولا ببنت الربيبة إجماع. قال رحمه الله: قوله تعالى: ورزقكم من الطيبات من النعم الحلال والحلال وما يستلذ به ويطيب أكله للإنسان، فيا لها من نعم والله، ويا له من امتنان على العباد. هذا شيء من قليل، قليل من كثير، أعني هذا قليل من كثير، وغيض من فيض. والعبد والإنسان الأصل فيه في جنسه الجحود، أي والله الجحود الأصل في جنس الإنسان كما وصفه الله سبحانه وتعالى. قال: ورزقكم من الطيبات من النعم والحلال أفبالباطل، يعني الأصنام، فما نوع الاستفهام هذا؟ نعم، نعم توبيخي، إنكاري، إنكاري توبيخي. فما هي الفاء؟ أفبالباطل يؤمنون، حرف عطف. وأين المعطوف عليه؟ الآن المعطوف هو يؤمنون، فأين المعطوف عليه؟ مقدر، أي يكفرون بالله فيؤمنون بالباطل. أحسنت، أي يكفرون بالله فيؤمنون بالباطل، وهي تقع بعد الهمزة، أو تقع بعد الهمزة الفاء، وهكذا ثم الواو من حروف العطف التي تقع بعد الهمزة، الواو والفاء وثم، ويكون المعطوف عليه مقدرا على خلاف بين النحاة. قال رحمه الله: أفبالباطل يعني الأصنام، هذا نوع من الباطل، وإلا الباطل عام الذي يؤمن به الكفار، يؤمنون بالأصنام، وهكذا من الباطل الذي عندهم البحيرة والسائبة وغير ذلك. فبالباطل يؤمنون، يجعلون البحيرة ويجعلون السائبة وغير ذلك. فالباطل هنا عام، يشمل ما ذكر من الشرك بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما كان عند أهل الباطل من قريش وغير قريش، يؤمنون بالباطل، يعتنقون الباطل ويأخذون بالباطل ويتركون الحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يظهر لا يقتصر في التفسير على الأصنام إلا إذا كان من ذاك الباب الذي يتكرر معنا. ما هو؟ نعم، تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه. فمن الباطل الإيمان بالأصنام وعبادة الأصنام، وهناك باطل آخر أيضا من ذكره يدخل تحت اللفظ. فإذا قال الشخص فبالباطل يؤمنون، أي بما تقدم من نسبة من البحيرة والسائبة والحام إلى آخر ذلك، أيضا مقصود. أفبالباطل يؤمنون في أنكحتهم وفي شرورهم وبلائهم، كذلك أيضا كله داخل تحت الباطل الذي عندهم. فهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده وببعض أجزائه، فلا يريد القصر، فلا يفيد القصر والحصر، وأن الباطل ما هو إلا هذا هو فقط الذي يؤمن به الكفار، هذا وغير هذا. قال رحمه الله: قوله أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعني التوحيد والإسلام، لا إله إلا الله. وهكذا أيضا وبنعمة الله هم يكفرون، ينسبونها لغيره، ينسبونها لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفران. وكذلك أيضا يكفرون بالتوحيد، يكفرون بالإسلام، هذه نعمة الله عليهم ويكفرون بها. انتهينا من تفسير هذه الآية وبقي قليلهم. وقيل الباطل الشيطان على ما أشرنا إليه، وقيل الباطن الشيطان أمرهم بتحريم البحيرة والسائبة وبنعمة الله، أي بما أحل الله لهم يكفرون يجحدون تحليله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.